بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البربهاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في كتابه شرح السنة المسألة 85: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار رد على الله وعلى رسوله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة تعذيب الله عز وجل للكفار ولعصاة الموحدين، وأن الله سبحانه وتعالى قد وعد من خالف أمره بالنار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في قصة إخراج البعث، حين يقال لآدم: أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا رب، وكيف ذاك؟ قال: من 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. والله قد ذكر في كتابه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والله يعذب هؤلاء الخلق بالنار، وجعل الله النار عقوبة لأعدائه، والجنة نعيما لأوليائه. والله توعدهم بالنار، وذكر الله تعالى في هذه الأغلال، في هذه النار فيها أغلال وأنكال وسلاسل، وجاءت في: إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. وجاء كذلك في الأنكال ما في واحد إن لدينا أنكالا وجحيما. ويصبح الآن هذه العقوبات من الله عز وجل الناس فيها على درجات، ولهذا جاء في بعضها سلسلة ذرعها 70 ذراعا، وجاءت قوله تعالى: فاسلكوه، وتصبح هذه أنواع من العقوبات التي يعاقب الله بها أعداءه. قد يكونون في فنانير من النار، وقد تكون من فوقهم غواش ومن تحتهم غواش، وقد تكون العقوبة بدرجات دركات النار، فهي ليست منزلة واحدة، وإنما الناس درجات دركات فيها. والله ذكر: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فدل على أنهم ليسوا في طبقة واحدة، وإنما هم طبقات. وذكر أن النار في، يعني الآن النار تحيط بهم، والنار يغلون بها، والنار ينكلون، والنار سلاسل، ومع ذلك والنار في أجوافهم. ولذلك ذكر الله تعالى: سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، والنار من فوقهم ومن تحتهم. ولا شك بأن هذه أنواع من العقوبات الله يعاقب بها من يشاء، ولن يعاقب أحد إلا وهو يستحق هذه العقوبة، والله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. هذه عقيدتنا نحن أهل السنة. وأما الجهمية فإنهم بعضهم يقول: إنما يعذب الله تعالى عند النار للنار، وذلك إنكارا منهم لتأثير الأسباب، ويرون أن السبب ليس له تأثير أصلا. عندنا نحن السبب لا يفعل بذاته، وإنما بأمر الله عز وجل. كمثال: النار الأصل بها أنها تحرق، لكن هل من شرطها كل نار تحرق؟ قلنا يا نار كونوا بردا وسلاما على إبراهيم، فقد يوجد السبب ومع ذلك ما يتحقق مسببه. والزواج سبب للإنجاب، ونزول المطر سبب للإنبات. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه في قضية تمطر وتمطر وتمطر ثم لا تنبت الأرض شيئا، هل كان المطر سبب لخروج النبات؟ لا. عقيدتنا أن السبب له نوع تأثير، لا أنه يفعل بذاته استبدالا، وإنما الأمر كله لله، فالله هو الذي خلق السبب وخلق ما فيه من التأثير، وإذا أراد الله أن يكون له نوع تأثير وقع. أما عند هؤلاء الجهمية فإنه يقول إنما يعذب الله عند النار لا بالنار هي، يعني أن النار ليست ذاتها، لكن إذا وصلت النار إلى الإنسان جاء التعذيب، قبل فإن النار ليس لها تأثير أصلا. هذا الكلام ليس بصحيح، ولذلك قال رد على الله ورسوله. الله يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لكن هل العمل سبب للفعل لذاته؟ لا، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتداركني الله برحمة منه وفضل. وكون السبب له نوع تأثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت رسول الله سليني مما لما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع، لكنه هل سيفعل ذلك استقلالا أم بإذن الله عز وجل له ورضاه؟ لا يمكن إلا أن يكون بعد الإذن والرضا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السبب وخلق مسببه. وجاءت فيها اعقلها وتوكل، أخذ السبب وتوكل على الله، لا على أن العقل بذاته هو الذي يفعل استقلالا. وهذا يدل على جهلهم وعدم معرفتهم بذات الأسباب وطبيعتها. ولهذا ذكرنا سابقا أن الأسباب في أصلها ثلاثة أقسام: قسم أسباب كونية كالمطر سبب للنزول، سبب لإخراج الأرض نبات، مثل الزواج سبب للذرية، هذا سبب كوني، مثل الحبوب والعلاج سبب للشفاء، هذا سبب كوني. القسم الثاني الأسباب الشرعية، وهي التي جاء الشرع بالأمر بها والحث عليها، مثل العسل إن يكون الشفاء ففي ثلاثة، قد نقول العسل سبب كوني وسبب شرعي، ومثل حبة السوداء سبب كوني وسبب شرعي. لكن الأسباب الشرعية البحتة الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، هذا سبب كوني، سبب شرعي ليس سببا كونيا. القسم الثالث وهو ما ليس سببا كونيا ولا شرعيا، وإنما الناس هم الذين جعلوه سببا، وهذا كلام باطل لا نقبله، مثل قولهم تمائم سبب للشفاء، هذه التميمة يرون أنها تعاليق، التعويذات، الحروز، كل هذه يرون أنها سبب، لكنها الله لم يجعلها لا سببا كونيا ولا سببا شرعيا، وإنما جاء الإسلام بتحريمها كليا. قد يوجد من الأسباب ما يكون كونيا ومع ذلك الله حرمه على الخلق، مثل السحر. السحر قد يكون سبب للشفاء كونا، لكن الله حرمه علينا كليا ولم يكن إطلاقا أن نستعمله للنهي عنه كلية. وهذا يعطي أن الأسباب يعني السبب الكوني جاء الشرع والأمر به، والسبب الشرعي جاء الإسلام بالأمر به، والسبب الذي ليس بكوني ولا شرعي جاء تحريمه، وما كان سببا كونيا وحرمه الشارع كالسحر فلا يجوز لنا إطلاقا الذهاب إليهم ولا الاستفادة منهم. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول رد على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله أمرنا بالأخذ بالأسباب، ورسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل نقول إن النصر إذا وجد السلاح، يعني النصر عند السلاح ولا مع السلاح؟ ما هو مو عند السلاح، يعني إذا وجدت أسلحة هل تنتصر؟ لا، ما يمكن، وإنما يكون بالمقاتلة، ومع مجاهدة الكفار وجدوا النصر لأولياء الله عز وجل. وهذا الحكم عام، نعوذ بالله، يعني يدل على يعني ضعف عقولهم، فلا هم بالشرع أخذوا ولا بالعقل عملوا وأصبحوا في ضلال. والجهمية هم أتباع الجهم ابن صفوان، وكان هذا من أئمة المبتدعة، من أوائل من تتلمذ على يد الجعد بن درهم وتأثر به وأخذ عنه مقالة النفي بالصفات، وله انحرافات عدة، فهو نافي لصفات الرب سبحانه وتعالى ومرجئ في قضية الأعمال، وعنده كذلك انحرافات في مسألة الإيمان، فهو يرى أن الإيمان ليس إلا المعرفة. قالوا وهو لا يثبت لله أسماء ولا صفات كلية، قالوا فهو كافر بتعريفه للإيمان، لأنه أصلا ما يعرف ربه، لأنه يقول الله ليس بحي ولا سميع وليس له قدرة ولا بصر ولا يد ولا قدم ولا غيره، ومع ذلك يقول هناك رب. يقول هذا أنت ما عرفت ربك الذي خلقك ولا رزقك. نعم. لا، يقول إن السبب ما في تأثير إلا عندها لا بها، يعني هي لا تفعل بذاتها أصلا، ما لها نوع تأثير. الآن عندنا الأسباب لها تأثير وإلا لا؟ الآن الحصاة لو رميتها لها تأثير وإلا لا؟ هل نقول الحصاة ما تؤثر لعند وإلا لها تأثير قبل؟ ولذلك تجد الإنسان يخاف منها أن تصل إليه، وما يقول والله هذه ترى ما يهم الحصاة ولا سلاحك ولا سيفك ولا شيء، لا، بل هو سبب له نوع من التأثير في أصله، لا على أنه فاعل بذاته ولا أنه ملغى سببيته، فهو علم، فهو له نوع من التأثير. ما عندهم شيء، لأن مبني على مسألة القضاء والقدر ترى عندهم. هذا الكلام لا شك باطل، وهم الجبرية، هم يذهبون إلى أنهم جبرية أصلا، وهذا كلام المعتزلة. الجهمية جبرية والمعتزلة قدرية هم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. طيب، ذكر المؤلف هنا يعني هذه المسألة ما هي عقدية، هذه مسألة فقهية بحتة، ولأنها ليست من باب الاعتقاد. لكن لماذا أدخلها المؤلف هنا رحمه الله؟ ليبين لنا مثالا لأنواع البدع التي ربما يقع فيها الناس، فتربط هنا من جانب التمثيل لقضية البدع التي ربما يقع فيها الناس، وهم يعني أو قد يجتهد بعض الناس فيأتينا بآراء ويكون بها مبتدعا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن صلاة الفريضة خمس صلوات، وهذا لا شك فيه، وقد دل على ذلك حديث المعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء كما في حديث مالك بن صعصعة، وفي حديث كذلك أبي هريرة، وفي حديث أنس، وفي حديث كذلك ما شريك بن عبد الله بن أبي نمر، كلها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة فرضت خمسين صلاة، ثم بدأت تنزل إلى وصلت إلى خمسين. وذكر الله تعالى في كلامه سبحانه وتعالى: هي خمس وهي خمسين، يعني خمس في العدد ولكنها خمسين في الأجر والثواب. هذه الصلوات لا يزاد فيهن، ويقصد بها لا يزاد في صلوات الفريضة النافلة، يجوز زيادة فيها ولا ما يجوز؟ إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، فصلي ما شئت من النوافل، ما لم يكن وقت نهي فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه. ثم ذكر المؤلف يعني لا يزاد فيهن، فلا نصلي عشر في العدد، ولا يجوز لنا أن ننقص في مواقيتها، يعني بمعنى لا يجوز لنا أن ننقص عن خمس أو ثلاثة أو اثنتين أو واحدة إطلاقا. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى فالصفح على هذه السلطة قدمها الإنسان بصلاة ولا أن يؤخرها إطلاقا إلا من عذر، وإلا فالأصل أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما فرضت على محمد صلى الله عليه وسلم الخمس صلوات نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومان، في اليوم الأول صلى به الصلوات الخمس في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى به وأصبح مبتدعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهي أحاديث متفق عليها بألفاظها صحاح لا ينكرها، بل تعتبر هذه قاعدة في الرد، أو هذه الحديث قواعد في الرد على طوائف المبتدعة على وجه العموم. ذكر المؤلف رحمه الله وفي السفر ركعتان، قد ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها فرضت قرت في السفر وزيدت في الحضر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في السفر أربعا إطلاقا، وإنما كانت صلاته صلى الله عليه وسلم في السفر اثنتان، والأربع إنما كانت في الإقامة. القول الثاني قال لا مانع، وإن كان خلاف الأولى، مستدلين بفعل من عثمان رضي الله عنه، فإنه لما تزوج بمكة صلى بهم في مكة وكان مسافرا أربعا رضي الله عنه، تأولا أن له أهلا رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح أنها لو صليت أربعا لا تفسد صلاته ولا مانع منها، لكن إذا سئلنا ما الأفضل نقول نأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر إلا المغرب، ومن اللطائف أن بعضا من طلاب العلم وقعت واقعة، يعني أنه صلى المغرب ركعتان، ولا شك أن هذا من جهل، وأفتى بجوازها وخالف إجماع الأمة على هذا، ودليلها إيش على ماذا؟ قال لها أقرت في السفر وزيدت في الحضر، فقالنا الآن الأصل أنها اثنتان، فهي زيدت في الحضر فأصبحت ثلاث، واضح وجه الاستدلال، ثم بقيت على ما هي عليه فهي ركعتان. لكن هذا الدليل لا يمكن أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك سلوكا عمليا، فتصبح الفجر والمغرب لا ينقص منها شيء أبدا، لأن لو جئنا الآن بتقسيمها نصلي ركعة ونصف ما يمكن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي بالصحابة المغرب، ولهذا قال المؤلف فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ولكن الإمام يعني مشكور للابتداع أن يقدمها على وقتها من غير عذر، هذا من البدع. ومن البدع ثالثا كذلك أن يصلي المغرب اثنتان، يعني بمعنى أن يقصر، هذا من صور البدع. ومن البدع أن يصلي أن ينقص من الخمس فروض فرضا واحدا، الخامس أن يزيد في ذلك. فأصبح الآن حال الإنسان على ما ذكر المؤلف رحمه الله خمسة أحوال كلها تعتبر من البدع: يقدم الوقت أو يؤخره، ثم عندنا يزيد في يقصر المغرب، هذا من البدع، يزيد في عدد الصلوات أو أن ينقص منها، يعني يجعل فرض ست فروض أو سبع فروض، أو يقول لا أصلي في اليوم إلا مرتين، فهذا لا شك أنه يعتبر من البدع التي يقع فيها الناس، أو ربما وقع فيها بعضهم. وكأن المؤلف رحمه الله ربما لا نجد أحد قال بهذا القول، فهو أراد أن يضرب مثال للبدع، وأن من البدع ما يكون متعلقا بالشرائع والعبادات، ومن البدع ما يكون متعلقا بالعقائد. كأن المؤلف أراد أن يبين أن من البدع ما يكون في الشرائع، ومن البدع ما يكون في الفرائض في العقائد. فببدع العقائد مثل مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، بدع المتعلقة بالفرائض مثل هذه، يعني زيادة في الصلوات أو نقصان تقديم الصلاة على وقتها أو ذكر المؤلف رحمه الله قال: ومن قال أقل من ذلك فقد ابتدع. قال: ولا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها. الأول في الزيادة والنقصان واضح، والثاني في الوقت زيادة ونقصان، هذه الأربعة الآن بذكر. وهنا قول المؤلف لا يقبل الله شيئا منها، لا شك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه فلا يقبل منه عمله. عدم القبول من شروط قبول العمل الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اختل عنده الشرط الثاني، قد يقول أنا أصلي لله وخالص لوجه الله في هذا العبادة، لكن نقول لم يكن متابعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك لا يقبل الله منه هذه العبادة. ذكر المؤلف الأعذار التي تبيح للإنسان إيش؟ الزيادة في العدد والنقصان، يعني الزيادة في عدد إيش؟ الركعات فقط، صلى الظهر اثنتين أو صلى المغرب أربعا، فهنا قال إلا أن يكون نسيانا فيكون معذورا. لكن لو جاء صلى ست صلوات يمكن يصير نسيان؟ ها؟ يمكن غالبا يحدث عند الإنسان بعض وصار عنده حادث معين أو يعني وفاة أو شيء يسأل يقول إحنا صلينا ولا ما صلينا شيء صحيح، فهنا قد يحدث بعض المرات هو إمام يصلي بهم بعدين يقول إحنا صلينا العشاء ولا لا، يقول أنت مصلي بنا، لكن قد يزيد هو بذاته، هذا يعني يكون نسيان ممكن. والنقصان قد يقفل عن بعض الصلوات، ولهذا تجد بعض الناس قد يقول نسيت صلاة المغرب أو نمت عن صلاة الفجر وما استيقظت وما ذكرتها إلا عند العصر، صليت الظهر والعصر ونسيت أنني ما صليت الفجر نسيانا، فقد يحدث. لكن في الأمر الخامس يحدث، كنا الأول الوقت يمكن نصلي الحين الظهر يقول ناسي، تقديم الوقت وتأخيره قد يحدث عندما يحدث Thank you. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقد يجوز عند الأعذار، مثل في حال الحرب فإنه قد يؤخر الصلاة عن وقتها، مثل ما صلى أنس رضي الله عنه في فتح مصر، ما صلوها إلا بعد ضحى بعد ارتفاع الشمس. ما أحب لي بهذه الصلاة كذا وكذا، يعني أنها أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن كانت نهايتها نصر المسلمين على أعدائهم. هذا يكون معذور. قد يكون يشمت في زمن الآن قضية الحرائق، قضية إيش؟ العمليات الجراحية قد تكون 6 ساعات 7 ساعات متواصلة. نقول أحسن لكم في المليون you هم يمرون على القرى والهجر والبوادي فيأخذون مثلا عندهم الخروف بمئتين وخمسين والمعز بمئتين ريال الخروف بعد مئتين وخمسين والحق الصحيح أنه لا تبرأ الجمعة المزكي ليدفع لهم مالا فإذا دفع لهم مالا نسأله خروف كم يسوى قال يسوى 600 يبقى عليك كم؟ 350 يبقى في ذمتك. يقول طلع 350 أوصل هذا. طيب يقول هم اللي طلبوا ما كانت مشكلة. هم أخذوا ولكنهم ما استوفوا كم. لو أخذوه بعينه طريقة الذمة. واضح؟ يعني لو أخذوا الخروف هم بريئة الذمة. لكن الإشكال كونهم يأخذون نقدا فإنهم لا تبرأ ذمته على القول الصحيح في هذه المسألة. وبناء عليه يجب على الإنسان أن يحتاط في قضية زكاته فإما أن يقسمها هو وإما إيش أن يعطيها ولي الأمر فإذا أعطيت إياه فإنه تبرأ ذمة في ذلك خمسين درهم على ضوء الذهب الفضة زيادة النقص يعني على ضوء قيمة الورق قد يزيد وقد ينقص إذا قلنا الضرب بسبعة ريال كريال تضرب في ثمية أي 350 اعتبار كم انا عارف لكن مشكلة انا مقدر بالقيمة مو في المنتهب ورد فضة غير ذهب عند 90-21 جرام هذا الانسان يحتاط لها يحتاط يعني الانسان يحتاط لهذه الاختيار والله قريب من هذا المبلغ يمكنهم حسبوا على اعتبار 200 درهم الدرهم ستة، لكن بعض الأحيان تبحث عنه في السوق ما تجد ستة، الله يصل 10 يصل 15 ريال. ما يعني ما أدري، هو على حسب زيادة النقص، ولذلك ما تستطيع ضبط 100%. يعني العملة هذه انتهت تبقى قيمتها فقط ما تقدر. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أصل الإسلام وبداية، والمقصود به لا يدخل أحد الإسلام حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقول المؤلف رحمه الله: وأعلم أن أول الإسلام، معناه إيش؟ أنه أول بداية دخول الإنسان للإسلام بهاتين الشيئين. ولا يمكن أبدا أن يدخل بالصلاة ولا الزكاة ولا الصيام، إلا أن بعض أهل العلم قالوا أن الصلاة يمكن أن يدخل بها لأنها اشتملت على الشهادتين في التحية، لكن الحقيقة ليس إطلاقا، لأنه قد يقولها إيش من باب التقليد، ما قصدها لذلك، والذي يظهر أنه لا بد أن ينطق بهذه الشهادة. الذكر الشهادتان، الشهادة الأولى أقصد بها أنها شرط قبول العمل، عمل العبد لا يقبل إلا بهذه الشرط: الإخلاص وهو شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة وهي شهادة أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشهادة أن لا إله إلا الله إلا الله، بل نقول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم دعا إلى هذه الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مما يدل على أنه على أنها هذه الكلمة قد دعا لها جميع أنبياء الله ورسله، نوح وآخرهم محمد كلهم دعوا إلى لا إله إلا الله. لكن هنا سؤال: هل دعوا إلى شهادة أن محمدا رسول الله؟ الأنبياء السابقين أبدا، صحيح أنهم دعوا، من أين؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن، فأصبح كل نبي أخذ العهد على قومه أن يشهدوا أن محمد رسول الله، وأن محمد إذا بعث يتبعوه على ما جاء به منه. واضح؟ لكنهم ما دعوا إليها استقلالا، وإنما دعوا لها إليها تبعا لما يدعونها. واضح؟ أما محمد صلى الله عليه وسلم فدعا لها استقلالا في ذلك الأمر. وأن محمد عبده ورسوله، محمد علم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فذو العرش محمود وهذا محمد، يعني قيل أن سمي محمد لكثرة ما فيه من خصال الخير. وقيل سمي محمد لأن الناس سيحمدونه، يعني سيذكرونه بالذكر الجميل على مر التاريخ. ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم ذكر من عهد نوح إلى قيام الساعة وهو مذكور عند الأنبياء والرسل، ومذكور بصفاته وأخلاقه وما جاء به من الدين إلى غيره. وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية لأجل أن يعلم أنه ليس إله، فمحمد عبد. وقد جاء في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله أفلا أكون عبدا. محمد صلى الله عليه وسلم كان يركز على قضية العبودية، حتى قال بعض أهل العلم أعظم وصف يطلق على الإنسان وصف العبودية، يعني أعظم وصف يطلق على الإنسان هو وصف العبودية. ولهذا وصف محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مواضع كثيرة، وما قال سبحان الذي أسرى بمحمد وإنما سبحان الذي أسرى بعبده. كونه رسول، الآن قلنا ذكر العبودية لأي شيء؟ لأجل أن لا يقال أنه إله وإنما عبد وبشر. وكونه رسول ها لئلا يقال أنه كذاب، فهو مرسل من الله عز وجل. فالرسول الأصل فيه أن يبلغ ما أرسل به، الرسول الأصل فيه أنه يبلغ ما أرسل به لا يأتي به من عنده. ولهذا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. إن على الرسل إلا البلاغ، فدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم عبد ورسول، عبد لله عز وجل ورسول مرسل من عند الله. وبهذا نعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم وصف بهذه الصفات العظيمة، العبودية والرسالة. مقتضى الرسول أنه لا يزيد ولا ينقص ولا يكذب ولا يكتم ما أوتي إطلاقا. تقول عائشة لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. دل على أن محمد صلى الله عليه وسلم ما كتم شيئا من هذا الدين، بل هو رسول من عند الله عز وجل. ذكر هذه الأمور متتابعة، وإن كان يعني هذه المفروض أن تكون متتابعة تتابع على مدى الإسلام، يعني أول ما يدخل للإنسان. وإنما أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن صلاتك وزكاتك لا تقبل عند الله عز وجل إلا أن تأتي بالشهادة، واضح؟ ثم قال يعني بمعنى لا يقبل من أحد صلاة ولا صيام ولا عبادات أيا كانت حتى يكون مقرا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله تعالى وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال. يعني هذه العبارة هي تركيب لطيف، لكن كان ممكن أن تكتبها على ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله تعالى. وهنا قال وأنما قال الله كما قال، يعني بمعنى لا يمكن أن نزيد فيه ولا ننقص. فما أتانا من القرآن فإن نقول هو كلام ربنا، وهو كما قال سبحانه وتعالى حين يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فهو على ما قال سبحانه. يعني نثبت أن له يدان. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نثبت الرحمن على العرش استوى، هو كما قال ربنا، ما ننكر أن نأتي بشيء من عندنا. وهذا الحكم عام في كل صفات الله، ويدخل فيه كذلك ماذا؟ ما أخبر الله تعالى عنه هو الآخر من قضايا الجنة والنار ولحم الطير صلى الله عليه وسلم. عليه وسلم هو جزء مما قاله الله عز وجل، لأن الله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر وحي، فهو داخل ضمن ما قال الله عز وجل، داخل ضمن ما قال الله عز وجل. وبناء عليه النتيجة إذا قال محمد ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يضحك الله الرجلين، يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، نقول هو كما قال الرسول، ما نعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول هذه أمثال مضروبة، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد ظاهرها، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد أن ندخل في معناها ولا أن نتكلم فيها أصلا. ومن الاعتراض قد يكون اعتراض بالتحريف، قد يكون من اعتراض التشبيه، قد يكون من الخلف التأويل لها على غير ظاهرها، كل هذا نقول هذا من المخالفة لما قاله الله تعالى أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس عندهم من المخالفة أمور عجائب، قد يخالفون في الفهم، يعني فهم النص، قد يخالفون فيما دل عليه من المعنى، قد يخالفون في قضية العمل به، وهذا لا شك أنه لا يجوز، بل يجب على المسلم أن يؤمن بالنص على ظاهره ولا خلف لما قال. ثم قال وهو عندما قال، يعني أن مقصودا به أن ما دل عليه هذا النص من ظاهره من المعنى الحق فيجب إثباته ولا نتعرض له بشيء. ينزل ينزل عندما قال، يضحك يضحك، له قدم قدم، له إصبع له إصبع، ما هو الذي نحن الذين أثبتناه؟ قد إما أن ورد في القرآن أو ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وهو عندما قال، يعني عندما جاء عن الله أو عندما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم وما دل عليه من المعنى الحق. ولهذا ذكرنا لكم قاعدة في صفات الله عز وجل، أن الأصل في نصوص الأسماء والصفات قاعدة هي أن الواجب إبقاء دلالة النصوص على ظاهرها وما دلت عليه من المعنى الحق دون التعرض لها بتأويل أو تحريف أو تشبيه أو تعطيل. وضربنا بمثال ينزل ربنا، الأصل نص نبقيه على ظاهره، الله ينزل، ونحن نعلم أن النزول ضد العلو، هذا لا شك فيه، بل يداه مبسوطتان، نعلم أن اليد ليست كالقدم وأن اليد ليست هي الوجه، فنثبت أن لله يدان وأن له وجها وأن له قدما وإصبع وأن له سبحانه وتعالى الصفة سمعا وبصرا. وما نقول لا يمكن أن نثبت لربنا معاني هذه النصوص ولا ما تدل عليه من المعنى، لأن القاعدة عندنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالشرائع كلها. عاد ذكر المؤلف الشرائع كلها مقصدا بهش عندنا باقي من الشرائع الصيام والحج، وذكر الآن الصلاة والزكاة والشهادتان، باقي الشرائع الصيام والحج. وقد نقول المؤلف أراد رحمه الله أن يربطنا بالشرائع السماوية كلها، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ونحن نثبت أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنزل الله عليهم التوحيد نحن وإياهم سواسية فيه، لأن المقصود عبادة الله وحده لا شريك له. أما الشريعة فقد قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني أننا نؤمن بشرائع الأمم السابقة لكننا نؤمن بأن الله أنزل عليهم شريعة وأمرهم باتباعها وأن ما جاءهم من الشريعة حق وأنهم يجب عليهم أن يعملوا بها، لكني لست ملزما بها. وإن كان القاعدة عندنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، الأصل والقاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا نحن ما لم يأتي شرعنا بخلافه، فإذا جاء شرعنا بخلافه ما عملنا به. مثل قضية غسل النجاسات، كانت الأمم السابقة يقرضونها ونحن أمرنا بغسلها. مثل إيش؟ ها؟ الغنائم كانت أحلت الأمم، أحلت لنا نحن والأمم السابقة لم تحل لهم، والشرائع تجدها كثيرة كانت. ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكان عيسى جاء أحل لهم، نعلم أن لهؤلاء شريعة ولهؤلاء شريعة، وما وجد جاء شرعنا بخلافه فإنا لا نعمل به وإنما نعمل بما جاء شرعنا بموافقة. إذن يصبح والإيمان بالشرائع كلها إما أن يكون الشرائع مقصودا بها بقية أركان الإسلام، وإما أن يكون المقصود بها شرائع التي نزلت على الأمم السابقة نحن نؤمن بها ولا نتعرض لها. طيب، قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. ذكر المؤلف رحمه الله هذه المسألة وهي ليست حقيقة عقدية، إنما هذه من المسائل التي دخلت في كتب الاعتقاد وهي ليست منها، لأن البيع والشراء الله جعل الناس من طبيعتهم أنهم يبيعون ويشترون مسلمهم وكافرهم، لكن نحن نتميز، يعني أهل الإسلام نتميز بأن لا نتبع إلا الشريعة، لا يجوز لنا بيع الخمور، لا يجوز لنا فتح دور الزنا، لا يجوز لنا فتح مصانع الخمور، لا يجوز لنا الربا، هذه كلها حرمت علينا. ولهذا قال الشراء والبيع، يعني أصل في الشراء والبيع الحل، وأن ما بيع في أسواق المسلمين حلال الأصل فيه، بس بشرط ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، يعني ما بيع على حكم الكتاب يعني ما جاء في كتاب الله تعالى، والإسلام والسنة يعني بمعنى ما جاء في أحكام التي واردة في الإسلام والسنة. وبناء عليه الآن بيع الثياب المسبلة ما يجوز، واضح؟ وبيع الخمور في أسواق المسلمين ما يجوز، ومثله كذلك بيع ما يسمى كروت الحب والعيد الحب، وكذلك أعياد النصارى وهداياهم، هذا لا يجوز بيعنا لها. بيع الصلبان، بيع الذهب على الرجال، بيع الحرير على الرجال، ولو وجد في أرض الإسلام وفي عند المسلمين ما يبرر جوازه ولا يجوزه إطلاقا. إذن الأصل أن عندنا قاعدة: البيع والشراء مضبوط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة أخرى: من غير أن يدخله تغيير، يعني لو أن إنسان سرق ثم باع يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ولو أن إنسان غصب وباع ما يجوز. ولو أن إنسان ظلم ثم باع ما أخذه ظلما هذا لا يجوز إطلاقا، ظلم بأخذ أراض أو أخذ ممتلكات أو أخذ غيرها فإن هذا محرم، لا يجوز له إطلاقا وليس له حق أن يبيعه، لأن ذكر الآن أن يدخله تغيير، قد يكون التغيير بالغش والكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. ولهذا تجدون الآن الذي يبيعون عندنا في الأسواق يضع البضاعة في كيس ثم يسحب الكيس فيكون أعلى أسفل الإناء ما في شيء أصلا، ثم يضع فوق تظنه مليان وإذا ما في شيء عنده، هذا في التغيير ولا ما في تغيير؟ هذا تغيير. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على الصبرة وجد أعلاها وأدخل يده وجد بلدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما لم تجعل في أعلى؟ من غشنا ليس من هذا، من التغيير والتمويه والخداع، ولا يجوز للمسلم إطلاقا أن يغير. ثم قد ذكر الظلم. الظلم هو أن يأخذ الإنسان ما ليس له بحق، أو جور جار عليه، يعني أخذ منه كذلك بغير حق، وقد يكون يعني أخذه بغير إذن أو ظلم له. ثم ذكر المؤلف أو غدر. الغدر قد يكون به يعني أخذ مالا وغدر، أو إذا عاهد غدر أو غيره، فلا يجوز إطلاقا. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: أو خلاف القرآن، مع أن ذكر رحمه الله تعالى قبل حكم الكتاب والإسلام والسنة، قصد به التأكيد. ومما يحدث من مخالفة القرآن أن يأخذ بالربا، هذا مخالف للقرآن، والله قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وذكر عن كفار ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. وهذا الكلام لا شك بأنه باطل غير صحيح، بل القرآن، بل الربا غير البيع، فهذا محرم وذاك حلال في الشرائع السماوية كلها. أو قال والعلم، يقصد به رحمه الله أن يجب على الإنسان أن يتفقه في دين الله عز وجل في أمور البيع. وتجدون أيها الأحبة العامة هل يعرفون أحكام من الكتاب والسنة يستنبطون، أم أنهم يرجعون إلى كتب العلم وكتب العلماء؟ ولهذا كأنه يقول ما أن الشراء والبيع كأنه يجب أن يكون موافقا لما أفتى به العلماء وقاله أهل العلم. وهذا لا شك كلام عظيم. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يدخل أحدا للسوق حتى يتفقه في أمور البيع والشراء، ما يدخل أحد وما يدري ما هو. الناس الآن في هذا الزمن يبيعون يشترون يتجرون يجمعون أموال بعد فترات وإذا بها أموال كلها باطلة. لو تفقهوا قبل لما وقعوا فيما وقعوا فيه من هذا إيش خطأ ونكره، ويدل على أن الإنسان ينبغي له أن يرجع لأهل العلم دائما. سبحان الله، مسائل البيوع قليل الناس يقرؤونها، أكثر الناس يحرصون على أي شيء مسائل العبادات لأنها تمس، أما البيوع فلا يتفقهون ويقعون في كثير من الخطأ والحرام. مثل ما تجد الآن عندنا بيع التصريف ما يجوز، تصريف السلع والناس خائفون فيه، وعندنا بيع ما لا يملك، يوجد عنده بضائع ثم يقول والله أبغى كذا، قال كيف مش موجود، ثم يكتب لي فاتورة ويروح يجيب الباقي من محل الجن، فخلاص قالوا يا عم بيع والشراء وبيع ما لا يملك، هذا لا يجوز له أصلا. واضح؟ والصور كثيرة عند الناس في هذا الواقع، ولذلك ينبغي الناس أن يكونوا على فقه في مسائل البيوع حتى لا يقعوا في شيء من الحرام أو الوقوع في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المال لا شك أن له أثر. النبي صلى الله عليه وسلم كل جسد نبث من السفح النار أو لابث، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذه بغير حق لا يحل مال امرئ مسلم لعن طيب نفس من أخذه بغير حق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يرتفع من مال أخيه بغير، يعني أمثلة كثير نصوص تبين تحريم أن يأخذ الإنسان مال أخيه بغير دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تصريف لأنه ما يملكه فهو متردد بين الوكالة والبيع. فإذا سألنا الآن البضاعة، أنا أخذت مثلا من شخص بضائع قلت أنا أبيع هذا، واضح؟ فأنا لست وكيلا له ولست ذلك الحقيقية، فنقول أنت إما خذها بالوكالة وخذ نسبة عليه، يعني يقول لك روح بعها لك 10% من السلعة وأصبح الآن أنا وكيل له ما في مشكلة، لكن هو ما يريد هذا ويريد يربح كثير. ثم تجد أن الإنسان لو سألنا احترقت السلعة على من؟ على التي هي عنده، فما صار تصريف. الأصل لو أنه تصريف، لو احترقت من غير تعدل فالأصل أنها على صاحبها الأصلي لأنني وكيل له والوكيل لا يضمن، لكن عندنا إيش؟ يضمن ما علي من هذا. ولهذا تجد الآن يقول لو ما صرفت يقول رجعها لي ما في مشكلة، هي بضاعتي. فالآن لا هي بضاعته ولا هي بضاعة هذا، واضح؟ فلذلك أفتى مشايخنا ما تجوز هذه الطريقة. لا ما يمكن، أعطيه هذه بعدين أروح أشوف، لأن هو بعضهم يجزم بأنها له ويفاوضك عليها يقول لك ترى القطعة ب50. إيه بياخذ عليك نسبة. ما إيه نفس ياخذ نسبة. يعني الآن لو كان اشتراها مثلا ب50 ريال وقال لك المحل الثاني بيعطيه 5 ريال على التصريف، يعطيه هو. ولذلك لو جاك واحد موجود صور واجد عند الناس، يعني معي تولة عود وسألتني كم هي، قلت والله هذه ب200 ريال، أقول لكم كذا، وأنا رحت اشتريتها ب150، أنا تفاوضت رأيك على البيع وجيت بعتك، لو علمت أني ماخذ عليك 50 ريال قلت وش لها هذا، كيف بأي حق تأخذ، أنا موكل وآخره يأخذ علي، صح ولا لا؟ ما يجي والله يوفق خليه تاجر ويرزق ربي، لا ما في. ولهذا أقول له أنا ما هي عندي، أباخذ عليك 10 ريال وأروح أجيبها لك، خليك صريح في بيعك واشتراك، ليش تكون تحت؟ ولهذا شوف المؤلف رحمه الله قال لا ظلم ولا تغيير ولا جور، كله احتياط ألا يتغير عند الإنسان شيء، ما يأخذ مالا صافيا واضحا. نعم. إذا وكلت ما في مشكلة، خلاص وكلته الآن انتهى الإشكال. يعني كأنك وكلته، لكن غالبهم يأخذون النسبة، ما يحد يبيع لحد أبدا بالنسبة بينهم في الباطن، لكن هو أنت ما تدري، تروح المحل ثاني يقول عندي بخمسين ما في مشكلة. لا بعض مرات الشيخ ما يبغى يروح المحل، ما عنده مشكلة يبيع نفسه بس ما عنده مشكلة يبيع يعني تأخذ في بعض المحل تأخذ مضاف. عندهم صور عجائب، يعني حتى بعض الناس اللي تجد السلعة الغالية ينزلها عن السوق، السعة بمئتين ريال يبيعها بمئتين وثمانين مثلا بمئة وثمانين، فأنت إذا درت السوق شفت السلعة الغالية بمئة وثمانين تقول ما دام هالغالي بمئة وثمانين مئة في المئة الباقي رخيص، ويا يعني هم يقولون بعضهم يقول نقص من الصغيرات اللي يأخذ، ما أخذ الحال هذا يأخذ وراها عشرين قطعة هذه مرفوعة بتردها وتجيب ويرنها ليش مقارنة. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمة الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة حال الإنسان حياة، والإنسان في هنا له حالان: حال رخاء وحال شدة، حال صحة وحال مرض، حال مصائب وحال سعادة وطمأنينة. ما في شيء. المؤلف يقول: ينبغي العبد أن تصحبه الشفقة أبدا، كأنه يقول ينبغي للمسلم أن يكون دائما شريح الصدر متفائلا حسن الظن في الآخرين حسن الظن في الله عز وجل، يعني بمعنى دائما منشرح الصدر. وقد تكون الشفقة في مدلولها أن الإنسان دائما يجب أن يحمل في نفسه الحنان والشفقة على الناس، أي كان هذا الإنسان سواء كان عاد مسلم ولا كافر، فالمسلم يستحق الشفقة لأنه مسلم، والكافر يستحق الشفقة لأنه يراد هداية. ولهذا قال الله لنبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لقي كفار قريش قال لهم: ما تظنون أني فاعل؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، ما معه الشفقة؟ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع تمامة بن أثال، ما أخذ بالشفقة والجنود رابط في المسجد وقتل عدد من الصحابة، بل كان يتعرض لبضائع المسلمين، ومع ذلك أخذه النبي باللين والشفقة فأسلم. وذكر قال: لأنه لا يدري على ما يموت. قد يكون من الشفقة الحرص على العمل الصالح، هذا من الشفقة بنفسك، يعني أن تشفق على نفسك من المعاصي أن تقع فيها. ومن الشفقة الاستقامة على دين الله عز وجل، ومن الشفقة حسن الخلق مع الناس، هذا من الشفقة، يعني الشفقة عليهم لين الجانب، بشاشة الوجه، طلاقة السلام عليهم، الإهداء لهم، هذا من الشفقة. ها؟ لا، خوف بيجيبه مع أصحاب المعاصي. وذكر الآن في قضية الدنيا يقول: لأنه لا يدري على ما يموت عليه وبما يختم له، نحن جلوس ما ندري ماذا نموت عليه. ولهذا سبحان الله من رحمة الله أن كتم عنا ثلاثة أمور: كتم عنا أعمارنا فما ندري في أي عمر نموت فيه، وكتم عنا أسباب وفاتنا فلا ندري بأي سبب نموت. وكتم عنا الأرض التي نموت فيها، وما تدري نفس بأي أرض تموت من رحمة الله. وإن لو علم الإنسان سيموت في منطقة كذا ما عنده حل، ولو علم أنه يموت بحادث السيارة قال ما عاد أركب سيارة، شو أبغى بالسيارة. وكذلك العمر الله ستره على الناس. ربما أحدنا جالس هذه الليلة مبسوط ما في شيء، رقم معزول، سبحان الله يأتي حادث الله، رايح متلبس مزين بروحه، يحضر مناسبة يفرح بها، وقد يكون في ليلة عرس قد أعد يؤمل آمال، وهذا نعتبره من رحمة الله أنه كتمها سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف وبما يختم له، وعلى ما يلقى الله عز وجل. الواحد منا ما يدري ماذا يلقى الله عز وجل، يلقاه بطاعة أو يلقاه إيش بمعصية. فكان الواجب أن يشفق على نفسه الاستمرار على العمل الصالح. قال وإن عمل كل عمل من الخير، يعني بمعنى مهما عملت من الصالحات فلا يعني أنه يختم لك بها، ومهما بذلت من الطاعات فلا تدري ماذا يختم لك. طيب والنتيجة؟ يجب على المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل، واحد. الثاني يجب على المسلم أن يجتهد في العمل الصالح والتنوع فيه. ثالثا يجب على المسلم أن يستقيم على طاعة الله تعالى، يعني قد يعمل إنسان صالحات لكن يعمل يترك، أهم شيء الاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. والأمر الرابع يجب على الإنسان أن يدعو ربه ألا يزيغ الله قلبه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، ثبت قلبي على دينك. إذن ما الواجب على المسلم؟ أن يدعو الله دائما أن يثبته الله على الطاعة وعلى العبادة، فإن الإنسان ما يدري ما يختم له بها. إذن هذا الآن يقول وإن عمل كل عمل ما يلزم أن يموت على طاعة الله عز وجل، فربما وقع في انحراف أو شبهات أو ضلال أو غيرها فكانت سببا لبعده عن طريق الخير والاستقامة. عجد في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال العلماء في حال الرخاء ينبغي له أن يغلب جانب الخوف، وفي حال الشدة ينبغي له أن يغلب جانب الرجاء. وبعض أهل العلم قالوا ينبغي أن يكون حاله في حال الدنيا يمشي بجناحي الخوف والرجاء، ولهذا قالوا إنهما كجناحي طائر، طائر ما يمكن يطير إلا بجناحين، فيصبح الإنسان راجيا ثواب الله خائفا من عقوبته سبحانه وتعالى. والإنسان لابد أن يكون حريص على البعد عن ماذا؟ عن اليأس والقنوط من روح الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، يعني أن ما عند الله خير، وأن الله أعد لأوليائه جنة عرضها السماوات والأرض، يصبح أمله في الله العظيم. من يعني اللطائف أن نقل عن سلفنا رحمهم الله تعالى في حال الوفاة أمران، منهم من نقل عنه الخوف كما نقل عن بعض الصحابة نعوذ بالله من ليلة صبيحتها إلى النار عندما جاءه الأجل خائف، وكان يبكي من عقوبة خوفا من عقوبة الله عز وجل. ومنهم من نقل عنه الرجاء، فبعضهم لما نزل به الأجل بكى أهله عليه، فكان يقول لأهله لا تبكوا عليه فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الغرفة 4000 مصر إني لأرض ثوابها. يعني من باب الإحسان الظن بالله عز وجل لأنه قدم عملا صالحا يرجو ثوابه. وعلى كل حال يختلف باختلاف الشخص وعمله، إن كان مسيئا فلنبغي له أن يغلب يعني جانب الرجاء، خاصة وأنه يعني قد يكون يكتب له بعمل صالح وقد يكون يكتب له بكلمة توحيد وغيره يستفيد منها ثوابا عند الله عز وجل. من لم يعق عنه فإنه يعق عن نفسه. قد تسأل هم يقول ما عقد عنه ولو عمر 30 أو 70 ما في معنى، العقيقة سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرتهن بعقيقته فلو بلغت 60 فالعقيقة هي سنة. يقول إذا سأل الآخر إذا وجد من يبيع شيئا وأنا أعتقد يقينا أن هذا البائع سارق من المبيع بسبب معين أو أمارات معينة وأنا محتاج لهذه السلعة هل يجوز شراء؟ لا والله لا يجوز. إذا علمت بأن هذا المال مسروق فلا يجوز لك أن تشتريه ولو باعته بدرهم ولو أهداه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذا لا يجوز لك شرعا بوجه وأن تأخذ منه يعني إطلاقا، لأن هذا أقول لأن هذا فيه يعني أخذ بمال الخير وتمكين الفساد وتشجيع للسارق أن يستمر في السرقة ويبيع على الناس ما سرق أو ما سرقه منه، فلا يحل المال المسلم إلا عن طيب نفس منه. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.